الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مذكرات على الإمام مذكر. الإمام مذكر أحكي. كتاب التوحيد. نعم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد. أما بعد، فإن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله. ما هو الباب الذي قبل هذا؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الآن جاء بباب أكمل: من حقق التوحيد. ففرق بين الموحد وبين من حقق التوحيد. من حقق التوحيد أكمل إيمانا من الموحد، لأن من حقق التوحيد سلم من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والبدع والمعاصي والسيئات والفسق والفجور، وجاء بالواجبات وامتنع عن المحرمات. هذا يقال حقق التوحيد. بل من تحقيقه للتوحيد أنه لا يقع حتى في المكروهات، لا يقع حتى في المكروهات، من كمال الإيمان المستقر في قلبه. وفي الحقيقة أن هذا الباب يعطينا عظم اهتمام السلف بأمر التوحيد، وأنهم يسعون لكماله بخلاف غيرهم الذي يكتفي بما عنده من العلم والإيمان، ولا يسعى لتحقيق التوحيد ولا لكمال توحيده. ما ثمرة من حقق التوحيد؟ ما هي الثمرة التي يحصل عليها من حقق التوحيد؟ يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أي منزلة هذه؟ منزلة عظيمة. الذي لا يحضر بصفة دائمة، يعني هذه المذكرات للملازمين يعني. نعم أكمل. قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يجب أن يعلم أن الأنبياء أكمل الناس توحيدا، هذا معلوم عند الجميع، وأن الأنبياء حققوا التوحيد، وأنه لا يصل أحد إلى مرتبة الأنبياء في كمال التوحيد. ولذلك إبراهيم خليل الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله. أثنى الله على إبراهيم في هذه الآية، بل وفي آيات أخرى، لأنه إمام الموحدين، ولأنه إمام الحنفاء عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، كيف؟ وتعلمون أن أمة جاءت في القرآن على أربعة أوجه. جاءت أمة بمعنى الإمامة، وجاءت أمة بمعنى الوقت، بمعنى إيش؟ بمعنى الوقت، وادكر بعد أمة

حدثنا الشعبي عن بريدة، مرة قال عن بريدة ومرة قال عن بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحديث مرفوع، في الظاهر عندكم أنه موقوف على بريدة، والصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية أن بريدة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية أنفع وأكمل إلا من العين، عين الحاسد، والحمى اللدغة، سواء كانت من عقرب أو من ثعبان. وتعلمون أنه يجوز لمن أصيب بالعين أو لدغ، يجوز له أن يرقى نفسه بالفاتحة، بعوائل البقرة كما جاء عن السلف، بآية الكرسي، بأواخر البقرة، بالمعوذات، بالأدعية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يجوز. فقال: أن الذي جعلني أسترقي وأرقى نفسي من هذه اللدغة. وتعلمون أنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره. لذلك يشرع للمؤمن أن يعتني بنفسه، ونبيكم عليه الصلاة والسلام عند النوم يرقى نفسه 3 مرات بالمعوذات، ينفث ويقرأ ويرقى حتى يسلمه الله عز وجل من شياطين الإنس والجن ومن الهوام قال: قد أحسن إلى من انتهى، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. يقول: أحسنت، ما دمت أنك فعلت هذا الفعل عن دليل فقد أحسنت، ولكن خذ ما عندي. حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بهذا الحديث، وهو حديث الأمم، وفيه أن أعظم الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة موسى عليه السلام، وفيه أن هذه الأمة هي أفضل الأمم كمية وكيفية. ما معنى كمية وكيفية؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم كمية وكيفية. الكمية هي أكثر الأمم، أكثر الأمم عددا، وكيفية أن من هذه الأمة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم 70,000، ومع كل 1,000 1,000، وقيل مع كل 1,000، حتى بلغ تعدادهم إلى أكثر من 50 مليون، وقيل أكثر من ذلك بكثير. وهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله أن نكون منهم. فلما ساق الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، وفيه أن النبي يأتي ومعه الرجل ورجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس مع أحد، حتى عرض له السواد العظيم فظنهم أنهم أمة وإذا هم موسى وقومه، ثم إذا بسواد سد الأفق من جميع الجهات، فقيل: هذه أمتك، هذا الشاهد، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الناس يدوكون يخوضون، من هم؟ هذا الدوك والخوض يدل على أي شيء؟ ها؟ أحسنت، على الحرص. كل يتمنى أن يكون من أولئك، ونحن الآن والله نتمنى أن نكون من أولئك، ونسأل الله ذلك. وهذا التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس من يحصل على هذا. فأخذوا يتوقعوا، فقال من قوم منهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لأننا مخضرمون، أدركنا الجاهلية وأدركنا الإسلام. فقالوا لعل هذا السبب أننا ما ولدنا في الإسلام وعندنا آثار الجاهلية منعتنا من ذلك. وقال بعضهم لأنهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة أنها استنباطات علمية قوية لكنها ليست المقصودة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قالوا، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. ما معنى لا يسترقون؟ هذا الخلاف. سعيد بن جبير فهم أن الرقية لا تجوز، وحسين علم أنها تجوز، والحق مع الجميع، هذا على دليل وهذا على دليل. لكن ما معنى يسترقون؟ من أهل العلم من قال يسترقون يطلبون الرقية من غيرهم، كأولئك الذين كلما أصيب بمرض اقرأوا علي، ارقوني، تفنوا علي. فهمتم معنى الرقية؟ الاسترقاء أن تطلب من غيرك من يقوم بالنفث عليك، وقراءة القرآن هذا قول. القول الثاني قالوا لا، هذا طيب، أن ترقى أخاك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ولذلك بعض المحققين قال معنى لا يسترقون، لا يسترقون رقى محرمة، أما لو طلبوا من غيرهم أن يرقاهم برقى شرعية فإن هذا لا يمنعهم من كونهم من 70,000، وهذا طيب، وفي الحقيقة هذا طيب، يعني استنباط جيد. لماذا؟ حتى نوفق بين الحديث. أليست عائشة كانت تنفث بيد النبي صلى الله عليه وسلم وترقاه بالمعوذات؟ فعلت هذا عائشة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ارقوا هذه الجارية فإن بها النذرة؟ قاله عليه الصلاة والسلام. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة استرقي؟ فالذي يظهر والله أعلم أن معنى لا يسترقون، ما معناها؟ لا يسترقون الرقى المحرمة، لكن لو طلبوا من غيرهم ومن إخوانهم الذين عرفوا بحسن الرقية فلا يمنعهم ذلك والله أعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة علميها الكتابة كما علمتيها رقية النملة. لا يسترقون ولا يكتمون. أما الكي فإن من حقق التوحيد لا يستحسن، والسبب أن ألمه ظاهر ونفعه محتمل. نار تحرق الجلد، الألم في الكي ظاهر ومؤثر في الجلد، وربما بقيت الندب من أثر الكي، فأثره ظاهر ونفعه محتمل، قد ينفع قد لا ينفع. فلذلك من حقق التوحيد لا يستعمل. ولكن إن احتاج إليه اكتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعدا واكتوى خباب رضي الله عنه. قال: ولا يتطير. التطير هو التشاؤم بالذوات، بالحيوانات، بالأشخاص. التطير هو التشاؤم، يتشاؤم من كل شيء. وكانت العرب تتشاؤم تشاؤما عظيما قبل البعثة، حتى إن الرجل ليذهب إلى السفر الطويل وعند خروجه من بلده يقابله غزال منكسر القرن، قال: هذا سفر مشؤوم، ما يرجع. قابله غراب، إن أخذ ذات اليمين قال: هذا سفر طيب، وإن أخذ ذات الشمال قال: هذا سفر مشؤوم، فيرجع. شو يتطيرون من كل شيء، بل وجد التطير ولا يزال في بعض البلاد الإسلامية، حتى أن زرت بلدا إسلاميا كبيرا فرأيت أنهم واقعون في هذا البلاء إلى الآن. كيف يعلقون التمائم ويضعون على أبوابهم الأعين التي ترد العين، وما شاء الله، وقل ما شاء الله، وقل كذا. ومنهم من يضع جماجم على السيارات وعند المنازل جمجمة. لماذا الجماجم؟ قالوا: لأن عين الحاسد حينما تقع على هذه الجمجمة فلا تصيبنا بشيء. بل يا أخوان، أعجب ما رأيت أني أتيت قرية في بعض البلاد الإسلامية فوجدت أنهم البقر يجعلونها في البدروب ويحرصون على إخفائها. قلت: لماذا؟ قالوا: يخشون عليها من العين. ورأيت بعيني من أراد أن يحاسب يدفع المال من محفظته لا يفتحها أمامه، يوليك ظهره ثم يخرج منه. لماذا؟ قال: حتى لا تصيبه بعينه عندما تنظر في محفظته. مع تعليق التمائم، مع الكتابات، مع الشعوذة، مع هذا كله تطير. بعض الناس ترونهم في الأسواق يضع عينا مشوهة على مؤخرة السيارة، يقول: لأجل أن عين الحاسد تصطدم بهذه العين المشوهة فلا تنفذ إلى سيارة. كذلك من قومنا مع الأسف من إذا بنى بيتا كتب على بابه: قولوا ما شاء الله. هذا من التطير. أو التعليق على السيارات: ما شاء الله، قل ما شاء الله حتى لا تصيب بالعين. هذا من التطير. فلو قال قائل: هذا كلام طيب، يقول: ما فعله السلف؟ يقول: ما فعله مع ما يملكون من الإبل العظيمة والجميلة والخيل المسومة والأنعام والحرث؟ ما كانوا يفعلون هذا بأنعامهم ولا بخيلهم ولا برقيقهم ولا بمزارعهم. كذلك لو قابلهم في السفر غزال أعظم، غزال إيش؟ أعظم. حتى قال القائل يعني الموحد: يعني أني سأمضي في حاجتي لا أبالي أمر سليم القرن أم مر أعظم. يقول: ما همّن، أنا ماضي في حاجتي، لا يهمّن لا الأعظم ولا المكسور. وش أول بيت؟ أمر سليم القرن، أمر سليم القرن أم مر أعظم. الشاهد أن التطير لا يقع فيه من حقق التوحيد أبدا، أصلا لا يقع في قلبه، لا يقع في قلبه الموحد، ولا يخاف إلا من الله. حتى لو أصيب بالعين من الله، أول ما يتبادر إلى ذهنه أن هذا قدر الله، سواء كان بسبب العين أو لدغة، أن هذا أمر قدر الله، إنما يقول: قدر الله ما شاء وما شاء فعل. هذا الموحد. ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. هذه الدرجة العظيمة، أنهم لما عظم التوكل على الله ما استرقوا ولا اكتووا ولا تطيروا، إنما وجهت وجهي لله. وش يقول؟ يقول أصاح غراب أم يعرض ثعلب؟ أصاح غراب أم يعرض ثعلب؟ أم يعرض ثعلب؟ يعرض يعرض ثعلب. ولا السائحات البارحات عشية أمر سلي أمر سليم القرن أم مر أعظم؟ نعم، يقول ما مر النعيم، ما الحمد لله، أنا لا يهمني شيء، وعلى ربهم يتوكلون. إذن من اتصف بهذه الصفات فهو المحقق، فهو المحقق للتوحيد. فقام عكاشة بن محصن رضي الله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. انظروا إلى ما يسمى عندنا بتحيل تحيل الفرص. ولذلك بعض الناس عنده ذكاء وعنده فراسة وعنده يعني اغتنام للوقت، كأولئك الذين أحيانا يقابلون الملوك ولهم حاجة، هذه لا قد لا تتكرر، فيتقدم بحاجته أو الوزراء أو المدراء، حتى من اغتنام الفرص أن يغتنم طالب العلم العالم بمسألة بفائدة. فهذا يعني في الحقيقة أنه سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من الصحابة، فقال يا رسول الله ادعو الله لجعلني منه. هذا شيء عظيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالد. فقال أنت منهم. فقام رجل آخر قال لعلي ألحق يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. هل قال لست منهم؟ لا، ما نفع عنه، قال سبقك بها عكاشة، أي اجتهد وتكون منهم. ولذلك عكاشة من المشهود لهم بالجنة لهذا الحديث. لا هو من المعدودين ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. معرفة مراتب الناس في التوحيد. نعم، موحد ومحقق للتوحيد. عاد يأتي ناقص التوحيد، يأتي ضعيف الإيمان، هذا كله في الموحدين ناقص التوحيد، في الموحدين ضعيف الإيمان. نعم. ما معنى تحقيقه؟ أنه سلم من أنواع الشرك والبدع والمعاصي، قام بالواجبات، امتنع عن المحرمات والمكروهات، وسابق في الخيرات. نعم. ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. نعم، لأنه إمام الموحدين. نعم. ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. نعم. كون ترك الرقية الآية التي تليها ولا تكونوا والذين هم بربهم لا يشركون، هذا ثناء على سادات الأولياء بأنهم لا يقعون في الشرك. نعم. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد على ما تقدم من بيان. نعم. كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ختمها به. عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. من أين هذا؟ من يستنبط؟ لا، لما أخذوا يدوكون ماذا قال؟ قال نعلم الذين ولدوا في الإسلام أي عملوا أعمال صالح. قال بعضهم نعلم الذين صاحبوا رسول هذه أعمال صالح، هذا المعنى. نعم. حرصهم على الخير. نعم. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، كما قال كمية أكثر الأمم والكيفية أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعهم هذه الأعداد الغفيرة التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. فضيلة أصحاب موسى، لا شك أن من آمن بموسى أمة، مع أنه أوذي عليه السلام لكن آمنت به أمة، تأتي بالمرتبة الثانية بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر الله عز وجل موسى في القرآن كثيرا وهو من أولي العزم من الرسل عليه السلام. نعم. عرض الأمم عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني تعرض الأمم عليه الصلاة والسلام لأنه الشافع المشفع، ولأن أمته أول أمة تدخل الجنة قبل الأمم، ولأنه هو الذي يشفع للأمم عند امتناع الأنبياء عن الشفاعة. نعم. أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لا شك في هذا كما في هذا الحديث. نعم. وفي آية في كتاب الله تدل على هذا، يوم تأتي تدعو كل أمة بإمامهم. نعم. قلة من استجاب للأنبياء. نعم، وهذا في الحقيقة لابد من وقفة. بعض الناس إذا دعا قومه ولم يستجب له أحد، مل وكل وسب وجدع وقال الناس لا خير فيهم، وما علم أن من أنبياء الله من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. هل هذا قصور من النبي صلى الله عليه وسلم أو ضلال في أمته؟ ضلال في أمته. أما نحن فنحن نشهد أن هذا النبي الذي جاء بمفرده ولم يطع ولم يتبع من أمته أنه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح لقومه، ولكن الهداية بيد الله. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم حينما ابتدأ الدعوة ما عمل به إلا أربعة رجال، كذلك أصحاب القرية كم بعث الله عز وجل إليهم نبيا؟ ثلاثة، كذبوا الاثنين، قال الله عز وجل فعززنا بثالث، ومع ذلك كم آمن؟ الذي ذكر الله واحد، كم آمن؟ رجل قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني ولا ترجعون. ما آمن إلا هذا الرجل حتى قيل أنهم قتلوه في الحال، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثلاثة أنبياء يعصون وهم في قرية، فلا يستغرب هذا من، لأن الناس إذا ظل الناس فتنفع فيهم الزواجر والمواعظ، ولكن الله عز وجل يبعث إليهم النبي من أجل إقامة الحج عليه حتى لا يحتجوا على الله، يقول ما جاءنا من نذير. نعم. أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم. اللهم صل على محمد. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. لا شك، لا تزهد بالقلة، والغالب أن القلة هم أهل إيش؟ هم أهل الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. ولذلك إذا كنت على الحق فأنت أمة، ولو كنت وحدك. إذا كنت على الحق فأنت أمة ولو كنت وحدك. نعم. الرخصة في الرقية من العين والحمى. لا شك، ومن الصرع ومن الجنون. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه وقيل من راق، هذا عند الاحتضار، لأن الناس إذا اشتد الوجع بالإنسان يبذلون له كل شيء حتى أنهم يرقونه، لكن لا تنفع حينئذ، نعم. عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. نعم، عمق علم السلف لا شك، كذلك بعد السلف عن الرياء والسمعة، لأنه لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فقال أنا، ولكني لم أكن في صلاة، يعني لا تحسبني أصلي. نعم. بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه لا شك. اللهم صل على محمد. نعم. قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا فيما أمره به ربه، وكلامه وحي، كلامه وحي عليه الصلاة والسلام. فلما شهد لعكاشة ابن محسن أنه منهم، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وبعلم الله. نعم. فضيلة عكاشة. نعم، من المبشرين في الجنة رضي الله عنه وارضاه. نعم. استعمال المعاريض. استعمال المعاريض سبقك بها عكاشة أو عكاشة، يعني هو يقرأ على التشديد والتخفيف. نعم. حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. منين هذا؟ أنه ما قال أنت لست منهم، ولا قال لا تسأل، ولا قال سبقك بها عكاشة. نعم. باب الخوف من الشرك. بارك الله صلى الله عليه وسلم. سمع. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام. الإمام هو كتاب البلوغ، يرفع يده. الإمام هو كتاب بلوغ. الإمام هو كتاب البلوغ. بس واحد ما هو كتاب البلوغ. أنت من طلاب الملازمين؟ أنت معك كتابك في المنطقة أو معك شيء في كتب؟ هات الآن، هات. كم واحد الإمام عن كتاب البلوغ؟ الإمام عن البلوغ هات الموجود، هات معهم في 5-6، هات الموجود، هات الأخوان الإمام عن كتب. نعم. قال رحمه الله في كتاب الطهارة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. نعم. قلتم رحمكم الله: الآثار الواردة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: إني لآكل الطحالة وما بي إليهما حاجة، ولكن لأري أهلي أنه لا بأس بها. رواه عبد الرزاق والبيهقي في الكبرى. نعم. وعن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: آكل الطحال؟ قال: نعم، إنما حرم الدم المسفوح. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الجريف فقال: سئل عن الجريف فقال: لا بأس به، إنما هو شيء كرهته اليهود. أخرجه عبد الرزاق. سمك، هذا نوع من السمك. نعم. قلتم حفظكم الله: سمي الجراد والحوت ميتة لأنه لا يذكى، وسمي الطحال والكبد دما لاجتماع الدم فيهما. نعم، وهذا من تيسير الله ومن يسر هذه الشريعة السمحة، أن الله عز وجل لم يحرم علينا الدماء المكترزة في اللحوم أو في العروق أو في الكبد أو في الطحال، إنما حرم علينا كما جاء في الأثر عن الأبناء الدم إيش؟ المسفوح، أو كما كانت تصنع الجاهلية يتعرضون للإبل فيجرحونها ويتلقفون الدم ويطبخونها ويأكلونها، ولا مسموح محرم. وتعلمون أن الطحال فيه دم يعني مكتمس، والكبد كذلك، ولكن الله أحلها مع اجتماع هذه الدماء فيها، وأحل الطحال مع اجتماع الدماء فيه، لأن ما فيها من الدماء ليست من الدماء المسفوحة. كذلك أباح الله لنا الجراد، وأنا يعني أسأل، الجراد عادة أن أهل الجزيرة العربية، ما في غير هذا الصغار، ما في الأخ اللي عندك هذا هنا هنا إن شاء الله، اللي ما أخذ نعطيه إن شاء الله، اللي موجود اسمه، الذي له اسم موجود إن شاء الله سيحصل على النسخة إن شاء الله تعالى. نعم، هذا اللي ما استلم هذا النسخ يأخذ نسخة، أنت يأخذ لك نسخة. هذا معه هذا لا. نستعمل الجزء الأول واحفظ احتفظ الباقي حتى نصل إليها يعني. لا لا لا لا لا، كله لك، كله لك، كلها لك. هذه أربعة أجزاء. لكل واحد نسخة، نسخة كاملة أربعة أجزاء. كم الذي ما استلم إن شاء الله الدرس القادم نستلم بإذن الله سبحانه وتعالى. ما هو موجود، ما هو موجود. نعم، الجراد يذكى. طيب أنا أسألك، تتكلم العربية؟ لا أريد من يتكلم العربية، أنت تتكلم العربية؟ كيف تأكل الجراد؟ ماذا تصنع؟ أكلت الجراد؟ ما لم تأكله. يقول الصحابي في الصحيحين، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد. هو طعام العرب، هو طعام الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو أتيناك الآن بكيس من الجراد الحي، كيف تأكله؟ ماذا تصنع به؟ ها؟ لا، كيف، ماذا تصنع بدون زكاة؟ ها؟ لو غسلته طار، لأنه حي. نعم، العرب إذا أرادوا أكل الجراد يوقدون على قدر حتى يغلي، ثم يكبون الجراد فيه وهو عايش وهو حي، ثم ينضج، أو يضعونه في عيدان وهو حي، ثم يشوونه على النار. هذه الطريقة، طريقة إيش؟ نعم، فهو بهذه الطريقة إذا وضعته وهو حي في الماء الحار، يعني كأنك قتلته بلا زكاة، لكن الله أباح لنا هذا. كذلك السمك لا يذكى، نأخذ منها البحار والأنهار، ثم إذا أخرجناه وابتعد عن الماء فترة مات بنفسه، ومع ذلك ما حل. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ما هو صيد البحر؟ كل ما فيه من أسماك وحيوانات، لكن ما هو طعامه؟ ما هو طعام البحر؟ ها أنت؟ يقول طعامه ما طفى، ما طفى عليه من ميتته، لأن الحيوان إذا مات في البحر طفى على الماء، وربما ألقاه البحر إلى الساحل، فكل هذا حلال. إن وجدناه طافيا وقد مات، أو وجدنا البحر قد ألقاه على سواحله، متى يحرم علينا؟ متى يحرم علينا؟ ها؟ إذا أنتن حرم علينا، لأن الله قال في كتابه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا أنتن وخرجت له رائحة كريهة أصبح الآن ليس من الطيبات، أصبح منين؟ من الخبائث المحرمة. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث أنكره الزنادقة، بل وأنكره بعض المسلمين وهم الذين يسمون بالعقلانيين. قالوا: أولا، لا يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مختبرات تعلم ما في هذا الجناح وما في هذا الجناح. ثانيا، الذباب دابة مكروهة، فكيف أغمسه في إناء؟ ثالثا، أن الذي حدث به أبو هريرة وقد لا يكون صادقا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين الكذب وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيب الصحابي وإعمال العقل وإهمال النقل، واللحاق بأهل الكفر. هل تعلمون أن أحد المسلمين قال: أنا ما آمنت بهذا الحديث حتى قام عالم مختبرات فحلل جناحي الذباب ووجد في أحديه داء وفي الآخر دواء يقتل هذا الداء، الآن آمنت به؟ هل هذا من المؤمنين؟ لا، هذا من الزنادقة، لأنه لم يؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إنما آمن بقول الخبر، ما آمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر أن الهالك الترابي السوداني يقول: هذا من كذب أبي هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الجرأة. يقول أن أبا هريرة كذب على رسول الله، قاتلهم الله. أولا، أبو هريرة صحابي مزكى عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن الحديث لم ينفرد به أبو هريرة، بل جاء عن غيره كما سيأتينا الآن. ولو انفرد به أبو هريرة وحده، هل نرد الحديث؟ لا نرد الحديث، وإلا تابعنا المتكلمين والفلاسفة والذين يقولون بأحاديث الأحاد. الأمر الثالث، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الجنة وهي غيب فآمنا بها، وأخبرنا عن النار وهي غيب فآمنا بها، وأخبرنا عن الملائكة، بل أخبرنا عن ربنا بأسمائه وصفاته فآمنا. فكيف نؤمن بهذا إلا بعد أن يأتي كافر ويثبت هذا الأمر؟ ولكن العادة أن الذباب يكون حول الناس إذا شربوا اللبن أو السمن، وضعوا السمن فيقع، فإذا وقع الذباب فاغمسه في اللبن أو في السمن أو في الماء ثم اطرحه وشرب اللبن. ولا يفعل هذا إلا من كمل إيمانه، لا يفعل هذا إلا من كمل إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتردد أو الشاك أو ضعيف الإيمان فإنه يتقزز أو يقول أبحث عن غيره أفضل، أستعمل غيره أفضل. أما الصحابة فهم على هذا رضي الله عنهم وعلى. وهذا من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الدابة الطيارة المتذبذبة، ولماذا سميت بالذباب؟ لأنها كذبابة السيف المتحركة، سمي بهذا يتذبذب عندها. من الذي أعلمه بهذا السر الخفي في هذه الدابة الصغيرة إلا الله سبحانه وتعالى اطلعه على ذلك؟ نعم. قلتم حفظكم الله الأحاديث الواردة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوه. رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال ها هنا طعام والمراد به الشراب والعدام. العدام يسمى الطعام، واللبن والسمن يسمى الطعام. لكن لو وقع الذباب على طعام كعلى خبز أو على أرز أو على لحم ماذا تصنع؟ تأخذه وترميه، لأنه لا يغمس، لا يغمس إلا في السوائل. تغمسه في اللحم ما يغمس، تغمسه في الخبز ما يغمس. ففهمتم الغمس؟ الغمس وين يكون؟ في السوائل. تفهم ما أقول ولا لا؟ لكن عودوا أنفسكم بارك الله فيكم على يعني الكلام وعلى السؤال، وأنا يعني أوصيكم بأن لا تتردد في المشاركة ولو كانت لغتك، لأنك لا يمكن أن تتعلم اللغة إلا بالمشاركة. شارك ولو بسؤال ولو كانت اللغة يعني فيها ركاكة، أبدا لا تحقر نفسك، شارك وأسأل وأجب. لأني أعلم أن بعض الأخوان الآن يعني يفهم ما أقول لكن لا يترجم عما في نفسه، وأنا أريد إن شاء الله أننا بعد حين نكون يعني على مستوى واحد إن شاء الله من المحادثة. نعم. صححه الإمام الألباني رحمه الله في مشكات المصابيح. نعم. وعن سعيد بن خالد قال: دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكثرة فأسقط ذباب في الطعام، فجعل أبو سلمة ينقله بإصبعه فيه، فقلت: يا خال ما يا خال يا خال ما تصنع؟ فقال: إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فانقلوه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. سبحان الله سبحان الله. نعم. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. نعم. قلتم حفظكم الله: المقل في الأطعمة والأشربة السائلة، أما الأطعمة الجامدة فلا يمقل فيها، لأن معنى المقل لا يتناولها. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم. قلتم حفظكم الله: سبب الحديث عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل فيجبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقي، وصححه الإمام الألباني في سنن أبي داود. والحديث رواه أيضا ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن ماجه والحاكم وتميم الداري رضي الله عنه، أخرجه الطبراني وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه الحاكم. قلتم حفظكم الله: ويدخل في التحريم ما يفعله بعض أهل البوادي من أكل خصي الغنم عندما تستأصل منها وهي حية، وكذلك جب ذيل الضب وهي حي وما شابه ذلك. نعم، هذه قاعدة قالها النبي عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والمراد بالبهيمة مأكول اللحم، ما قطع من مأكول اللحم وهو حي فهي ميتة. فلو أن رجلا ضرب بالسيف رجل غزال فقطعها فهرب الغزال، أو ما يفعله بعض شبابنا من وجود الضب في جحره ثم يقبض بذيله، فالضب عادة أنه يمتنع لما فيه من قوة ويضع يديه ورجليه حتى لا يخرج، فيقوم بقطع ذيله ويخرجه ويترك الباقي. ما حكم المقطوع هذا؟ هذا ميت. لو أن جملا تردى في بير ثم ظهرت لنا رجله، لا يجوز لنا أن نقطعها وأن نأكلها بهذه الطريقة، لكن يجوز لنا أن نسمي عليه مع الجهة التي قدرنا عليها وأن نذبحه، ولا نذبحه من عند رجله، نقول بسم الله والله أكبر ثم نعمل فيه الآلات الحادة، فإذا خرج دمه ومات فهو كله حلال. أما أن نقطع منه وهو حي ونزع فهذا ميت. هذا معنى الحديث. نعم. ما قال رحمه الله: باب الآنية. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآنية العلماء يضعون لها بابا أو كتابا في أبواب الطهارة، والمراد بها ما يستعمله الناس لشرابهم، لأكلهم، لاغتسالهم، يسمى إيش؟ آنية، وتسمى أواني، يشربون بها، يغتسلون بها، يناولون غيرهم بها، هذه تسمى أواني، ولا يزال الناس يسمون إيش؟ العواني. ويضعون هذا الباب في كتاب الطهارة ليحذر الناس من آنيتين، من آنية الذهب ومن آنية الفضة، وما سواهما من الأواني فهو جائز وإن غلي ثمنه أو ارتفع. هذا المعنى. فآنية الذهب والفضة حرمها الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم: لا نشرب بإناء الذهب ولا إناء الفضة، ولا نستعمل قلم الذهب، ولا نستعمل مثلا ساعة الذهب، ولا نستعمل ضبة الباب من الذهب ولا من الفضة، وهكذا. لكن أبيح للنساء التحلي بالذهب والفضة، لكن لم يبح للنساء أن يشربن ويأكلن بالذهب والفضة كالملاعق الفضة أو ملاعق الذهب، هذا محرم. وأبيح للرجال أن يتختموا بخواتم الفضة. أيضا أباح السلف حلية السيف اليسيرة وحلية المنطقة التي يشد بها أو يضع بها السلاح، هذه قالوا الشيء اليسير لا يؤثر، واعتمدوا على ذلك ما رواه البخاري أن قدح للنبي صلى الله عليه وسلم قد انكسر، انفلق انكسر، فسلسله عليه الصلاة والسلام بفضة من أجل أن يبقى. فلو قيل لما صنع هذا؟ قيل لقلة الأواني في زمنه، ما هناك أواني، قليلة جدا، أهل البيت قد لا يملكون إلا إناء واحد. وانظروا ما لا عندنا، فيحتفظون بها، وإذا انكسرت جبروها سلسلوها. كذلك ذكروا أن أم سلمة كان عندها جلجل أو كذا تحتفظ فيه بشعيرات من شعيرات النبي صلى الله عليه وسلم من فضة. كذلك ما سيأتي من الآثار الدالة على هذا. نعم. كتاب المصحف شو رأيكم بالسؤال؟ ورد حديث في تزيين المصاحف لا تزينونهم. يقول لو أن رجلا كتب المصاحف بالذهب، حد عنده فائدة؟ ذكر حديث عن تزيين لا تزيين المصاحف في آخر الزمان، وفي حديث زخرفة المساء. لا لا، لا نتحدث على الزخرفة، الزخرفة فيها أثار. في نفس هذا تزيين يعني، لكن يقول أنا من حبي للقرآن سأكتبه بمداد من ذهب، ولذلك العلماء يقول هذا الكلام يكتب بمداد من ذهب، يعني من قيمته. ما تقول بارك الله؟ ماذا قلت؟ وحليتم المصاحفكم. وحليتم، وقلت الحلية تكون على الكعب وعلى الغلاف، لكن أنا ما حل، أنا أكتب. أنا أقول هذا السؤال يؤجل، ينظر فيه. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. عاقب الله الكفار الذين كانوا يستعملون الذهب والفضة في الدنيا ويكسرون قلوب الفقراء بفعلهم بأنهم يحرمون منها يوم القيامة لأنها في النار. وجاز الله عز وجل أهل الإيمان الذين منعوا أنفسهم من الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة، عاملهم الله بأنهم يأكلون بها ويشربون بها وين؟ في الجنة. فلذلك يحرم علينا في الدنيا ما يحل لنا في الجنة، مثل الخمر محرم علينا في الدنيا ولكنه سيباح لنا في الجنة، لكن ليس هو كما عند أهل الدنيا من المسكر والممرض والمعل، لا. كذلك أواني الذهب والفضة حرمت علينا معاشر المسلمين، ولكن تحل لنا إذا كنا إن شاء الله من أهل الجنة، وهكذا يعني. نعم. قلتم حفظكم الله. قيل أن سبب التحريم أنه يوجب الكبر، الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة يوجب الكبر والرياء وكسر قلوب الفقراء. هذا لا يجد لقمة وأن تأكل بملعقة من ذهب أو تشرب بإناء من فضة أو من ذهب، هذا كسر. وديننا دين رحمة، ودين تكافل اجتماعي، ودين مراعاة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل أو لأهل البيت إذا طبخوا لحما أن يكثروا مرقها وأن يتعاهدوا جيرانهم؟ لماذا؟ حتى لا يكسر نفوس الجيران عند شمهم لهذا اللحم ولا يجدونه، فيسكتون بالمرق ويهدى لهم من المرق. كل هذا مراعاة الخواطر والمشاعر، وهذا والله في الحقيقة يعني لا يوجد في أي دين إلا في دين الإسلام مراعاة المشاعر. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ لأنه يحزنه وهذه مراعاة المشاعر. ديننا دين أخلاق ودين معاملات وعبادات. أذن يا آتي محمد الوسيلة والفضيلة وآتي المقام محمود العظيم. نعم أكمل. قلتم حفظكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. مناسبة الحديث أن الكافر يفعل ما يشاء في هذه الدنيا، يشرب بالمحرمات ويستعمل المحرمات، أما المؤمن فإنه ممنوع ومكلف، ممنوع عن أشياء ومكلف بأشياء، وينتظر أن يرتحل إلى الدار الآخرة وإلى الجنان العظيمة التي يباح له فيها ما حرم عليه. نعم. العلة من منع الشرب والأكل بآنية الذهب والفضة. نعم. قيل الخيلاء، الانحلال والترف، كونها نقدا، التشبه بأهل الكفر. ما معنى كونها نقدا؟ أن الذهب والفضة دائما هي معاملات نقود الناس، هي النقود، فإذا استعملنا الذهب والفضة بالأكل والشرب قل النقد عند الناس. نعم. التشبه بأهل الكفر. نعم. كونها آنية أهل الجنة. إظهار العبودية وقد تعمها جميعا. لا شك أن الهدف هو إظهار العبودية، أنك تعبد الله بهذا الامتناع. لماذا منعت؟ ما تدري، إن علمت فالحمد لله، وما علمت فضلت عبرك الله وقلت سمعنا وطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وطعنا، هذا هو الواجب على علم الحكمة، ما لم يعلمها إنه يستسلم لله. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيت غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري وعنده ولنا في الآخرة، وهذه الجملة ليست عند مسلم. نعم. الدهقان هو العامل، هو المملوك الخادم، فحذيفة له خادم مجوسي، وفي البيت إناء من فضة. السؤال هل يجوز لنا أن يعني نبقي آنية في البيوت من الذهب والفضة لكن لا نشرب ولا نأكل فيها ولا نستعملها، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأن اختنا يكون هذا الإناء من فضة، فإذا احتجت بعته، مثل ما يهدى الآن للاعبين يقول اهدي له قدم منين؟ قدم ذهب، فيحتفظ به قدم من ذهب عنده، ربما اهدي له قلما من اهدي له قلما من الذهب من الفضة، يهدى له سيف من الذهب، خنجرا من، لا بأس. يعني أثر حذيفة هذا يدل على جواز اقتناء الآنية من الذهب والفضة، لكن اقتناءها لا يدل على جواز استعمالها. ولو كان الأمر يعني أو الحديث يدل على تحريم الاقتناء ما رضي حذيفة أن يكون في البيت، لكن هذا هو في البيت. كذلك يدل عليه الجلجل الذي كان عندهم سلمة تحتفظ فيه بشعيرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. فاحتفاظ الإنسان مثلا بأواني أو ملاعق أو أقلام أو سيوف وما شابه ذلك من الذهب والفضة من أجل أن يكون كالممتلكات، لكن يجب عليه الزكاة فيه، يجب عليه الزكاة. ولذلك فمن كان عنده أواني من الفضة وتبلغ النصاب يجب أن يزكيها كلها. كانت عنده أواني أو مقتنيات من الذهب تبلغ النصاب يجب عليها أن يزكيها كل عام، وهذا المعنى. نعم. أبدا، يعني لما ذكر الأكل والشرب، إذا كنا قد منعنا من الأكل والشرب بها فمن باب أولى أن نمنع إيش من الاغتسال بها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الصواب أن العلة والله أعلم ما يفسد استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن القيم. نعم. نعم. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. قلتم حفظكم الله: وأعظم من هذه العلل امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تعبدا. نعم، اللهم صل على محمد. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. نعم. قلتم هذا على وعيد، هذا وعيد. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حذيفة بن مكررها. نعم. استسقى حذيفة من دهقان أو علج، فأتاه بإناء فضة فحذفه به، ثم أقبل على القوم اعتذر اعتذارا وقال: إني إنما فعلت ذلك به عمدا، لأني كنت نهيته قبل هذه المرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الديباج والحرير وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة. رواه أحمد وصحح إسناده الشيخ شعيب. قلتم حفظكم الله: الحديث على ظاهره عقوبة له على معصيته. نعم، قصدي يعني يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم، كما جاء في الحديث. كيف عند الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه أن الحرير والديباج وهو نوع من الحرير، والاستبرق نوع من الحرير، يحرم على الرجال ولكنه يحل للنساء، لأنه من طبيعتهن. ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام على النساء لبس الحرير والديباج والاستبرق، ولم يحرم عليهن لبس الذهب ولا الفضة. أما الرجال فلا، أذن بخاتم الفضة ولم يؤذن بغيره. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا نعم، الجلود تحتاج إلى، نعم قف عند هذا وما تبقى، يعني بقي معنا دقائق، إذا كان لديكم يعني بعض الأسئلة فلا بأس إن شاء الله. نعم، تفضل. أبدا، هذا السؤال يقول الأخ: هل يجوز النوم على الديباج وعلى الحرير والاستبرق؟ لا، لا يجوز النوم عليه، ولكن ظهر في زماننا ما يسمى بالحرير الصناعي، يجوز النوم عليه، لأنه ليس هو الحرير الذي عليه النفس. هذا تقليد، هذا تقليد، ليس هو الحرير، إنما هو مصنوع من، غالبا ما يصنع من الكيماويات الحديثة، ويسمونه الحرير وليس بحرير، هذا يستعمل. أما الحرير الطبيعي فلا، لا يلبس ولا ينام عليه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مياثر السباع، وجوز النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحرير لمن به حكة. أصابت عبد الرحمن بن عوف أحد الصحابة حكة، فعذل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير، وهذا كإذن كالإذن بإصلاح السن من الذهب أو جبر الكسر بالفضة أو بالذهب. كذلك في سنن أبي داود أن أنف رجل قطع بالسيف في الجهاد، فاتخذ مكان الأنف أنفا من حديد أو من فضة فصدى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أنفا من ذهب. هذه ضرورة، هذه ضرورات لا بأس بها. نعم. لا، يقول النبي، يقول هل ذهابنا إلى الأطباء لطلب العلاج أو لعلاج أبنائنا ينافي التوكل؟ لا، هذا من التوكل، عقلها وتوكل. وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داعا إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله وجهه. العلاج، شرب العلاجات، أكل بعض مثلا الحبوب لأجل دفع بعض ضرر الأمراض، هذا لا ينافي التوكل. هذا أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لعلي لا تشرب من هذا لأنك محمود؟ منعه عليه الصلاة والسلام من طعام لأنه لا يناسب المرض الذي هو فيه، وأمره بشرب غيره. أنا بس هذا، بارك الله فيك. نعم. أنت أربع صوتك سلم. أبدا، يقول ساعة مطلية من الذهب الخالص وهي على الجدار، هل نستعملها؟ لا، هذا استعمال، هذا استعمال. لكن يقول لو قلنا أن هذا اقتناء، أنه إيش؟ أن هذه الساعة التي هي من ذهب هي بمثابة إيش؟ الإناء المقتنى، فإن الأمر قد يحتمل، قد يحتمل، والله أعلم. نعم. نعم. ها؟ أنا عندي صدع شوي، أعد. ضرب حذيفة. نعم صحيح. يقول الأخ يعني حذيفة رضي الله عنه كيف يضرب هذا يعني الخادم والإناء موجود في البيت، فلو أبعد الإناء لكان سدا للذرية من عدم الاستعمال. فنقول لا، صحابة أفقه يعني يميزون رضي الله عنهم بين ما يقتنى وبين ما يستعمل، لأنه ربما يوجد في البيت يعني آنية لهذه الأمور للاقتناء وللبيع إذا احتاج يباعوها. نعم. لكن ما جاء في الأثر أن حذيفة قال أمرته ببيعه، أمرته بإخراجه، أمرته ببعده عن بيتنا، قال أمرته بأن لا يسقيني فيه. نعم. أنت يجوز المتاجرة بالذهب، كيف السابق يجوز متاجرة بالمطلب الذهب وأقلام، لكن لا يعني أننا إذا تاجرنا بساعات الذهب وإلا بأقلام الذهب أن نقول الناس استعملوها، قد يضعونها قنية يقتنونها في البيوت، انظرون إليها. لا. يعني قولك ولا يتوكلون يدل على أنهم لا يسترقون، ما طلب الرقية من غيرهم، يعني هذا قول هذا ومع ونلف الفائدة أن هذا قول الأغلب أنهم لا يسترقون، واضح ولا لا؟ هو قول الأغلب الذي تقول هو قول الأغلب، لكن القول الثاني في الحقيقة أنه موافق النصوص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا بالرقية وأذن لنا بنفع الأخ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، كيف يأذن لنا بما يمنعنا من كوننا من إيش؟ من السبعين عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. البرمائي يسأل الأخ عن البرمائي الذي يعيش في البحر، أما الطيور فإنها إذا ماتت وطفت لا تحل، الطيور لأن الغالب على الطيور أنها تعيش إيش؟ في البر، لكن الذي إذا مات في البحر حل هو ما كان من سمك وما يلحق بالسمك، أما لو ماتت الثعابين أو العقارب أو الحيوانات السامة التي تعرف الناس على خطورتها فهذه لا تؤكل، كذلك في البحر ما يحرم كالسلاحف، السلاحف هذه محرمة حتى ولو ماتت في البحر أو خارج البحر، كذلك في البحر هذا التماسيح الهائلة هذه من أعظم المفترسات، هذه لو ماتت في البحر لا تحل لأنها محرمة، هذه لأنها مفترسة هذه. نعم. أما القرش فإنه سمك، القرش ولو ذكر أنه يفترس لكنه سمك، يعني خلقته خلقة السمك ولحمه لحم السمك وهيئته هيئة السمك، لكن ربما اعتدى في بعض الأحيان. نعم أنت يا شروط الرقية، أحسنت، ما هي شروط الرقية؟ أن تكون بلغة واضحة، وأن تكون من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تخلو من الشرك الأكبر والأصغر والخفي، واضح؟ فإذا وجدت هذه الشروط في الرقية جاز الاسترقاء بها، وجاز للراقي أن يرقى نفسه ويرقى غيره إذا كانت بكلام بين من كتاب الله وسنة رسوله أو من الأدعية الواضحة، وكذلك أن تخلو من الشرك. ما دليل هذا؟ اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا، فهذا إذن مطلق في الرقية، حتى إن من أهل العلم من قال ما إذا انتفع الإنسان برقية ولو كانت بكلام وأدعية ليست موجودة في القرآن ولا في السنة جاز الاسترقاء بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.